والليلة عليا طال والدمع سلسل ساد والليلة عليا طال والدمع سلسل ساد والليلة عليا طال والدمع سلسل ساد والليلة عليا عليا عليا الليل عليا عليا عليا فاض والدمع سلسل ساد الليل عليا طال والدمع سلسل ساد الليل عليا طال والدمع سلسل ليل ليل ليل ليل ليل يا عيني يا ليل ليل ليل ليل يا عيني يا ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل يا يابا ويا ليل ليل ليل ليل يا عيني يا ليل ليل ليل ليل ليل يا عيني يا ليل ليل ليل ليل يا يابا ويا ليل ليل ليل ليل عارس والله ما شافش زيه العين ليل عريسنا على الجنبين والله ما شافش زيه العين ليل عريسنا على الجنبين والله ما شافش زيه العين ليل عريسنا على الجنبين والله ما شافش زيه العين ليل عريسنا رفقة عريسنا ميل عريسنا رفقة عريسنا حبايب عريسنا على الجنب ميل عريسنا على الجنب والله ما شافت زيه العين ميل عريسنا رفقة عريسنا ميل عريسنا رفقة عريسنا وحبايب عريسنا جيران عريسنا على الجنب عريسنا على الجنب والله ما شافت زيه العين جبت الحزن ده كله منين جبت الحزن ده كله منين جبت الحزن ده كله منين نظرة عين خدت القلب نظرة عين سرت النوم من عيني عيني بترفع بتعيني اللي سرت النوم من عيني خير ان شاء الله ده بعدك والله والله ده بعدك كان على عيني على عيني على عيني والله ما شافي زيه العين قيلوا عرسنا على الجنبين والله ما شافي زيه العين قيلوا عرسنا على الجنبين والله ما شافي زيه العين قيلوا عرسنا على الجنبين والله ما شافي زيه العين قيلوا عرسنا رفقة عرسنا ميلو عرسنا رفقة عرسنا حبايب عرسنا على الجنبين ميلو عرسنا على الجنبين والله ما شافت زيه العين جبتوا الحسن ده كله خدتوا القلب نظرة عين خدتوا القلب نظرة عين خدتوا القلب نظرة عين خدتوا القلب